نعم أيها الإخوة، لا بد من الغفلة ولا بد من رقاب الغفلة، ولكن ليكن أحدنا خفيف النوم، اصبر على مرض الإدلاج في السحر وفي الرواح على الطاعات والبكر، لا تفجرن ولا يعجبك مطلبها، فالهم يتلف بين اليأس والضجر، إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. وأخيرا أيها الإخوة، لماذا نقوم الليل؟ أو لماذا لا نقوم الليل؟ وهل سألنا أنفسنا هذا السؤال؟ فالجميع يتمنى قيام الليل، خاصة إذا سمع أخبار الصالحين فحسر أن لو تشبه به، فما الذي يمنعنا إذن؟ سأل رجل الحسن البصري فقال: يا أبا سعيد، أعياني قيام الليل فما أطيقه. فقال: يا ابن أخي، استغفر الله، استغفر الله وتب إليه، فإنها علامة سوء. وقال: إذا لم تقدر على قيام الليل ولا قيام النهار، فاعلم أنك محروم قد تبلت الخطايا والذنوب. وكان يقول: إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. فالسر في ضعفنا وكثورنا وخسرنا إذن، رغم حبنا لقيام الليل، هي المعاصي والذنوب. نعم والله، هي المعاصي والذنوب قيدتنا وأثرتنا، نستغفر الله ونتوب إليه منها. ومن عرف الداء بحث عن الدواء، ودواء الذنوب الإقلاع والندم وكثرة التوبة والاستغفار والانتصار على النفس. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وفي الختام، فإني أيها الإخوة أقول: وصفت التقى حتى كأني ذو تقى، وريح الخطايا من ثيابي تعذق، فأخشى أن أكون كالشمعة تضيء للآخرين وتخلق نفسها، وكالإبرة تكسو غيرها وهي عريانة. وقد تأمنت كلاما جميلا في قيد الخابر لابن الجوزي يقول فيه: لقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من 100,000، وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، وكم تالت عين متجبر بوعظي لم تكن تفيد، ويحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجي التمام. وربما لاحت أسباب الخوف بنظري إلى تقصيري وزللي. يقول: ولقد جلست يوما فرأيت حولي أكثر من 10,000، ما منهم إلا قد رق قلبه أو دمعت عينه. فقلت لنفسي: كيف بك إن نجوم هلكت؟ فسحت بلسان وجدي: إلهي وسيدي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تؤلمهم بعذابي، صيانة لكلامك لا لأجلي، لئلا يقول عذب من جل عليه. إلهي، قد قيل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: اقتل أبي المنافق. فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إلهي، فاحذر حسن عقائدهم في بكرمك أن تعلمهم بعذاب الدليل عليك. حاشاك والله يا ربي من تكذيب الصافي. إلى أن قال: إلهي، فأنت أكرم الأكرمين وأرحم الأرحمين، فلا تخيب من علق أمله ورجاءه بك وانتسب إليك ودعا عبادك إلى بابك، وإن كان متقصرا على كرمك ولم يكن أهلا للسنثرة بينك وبين عبادك، ولكنه طمع في سعة جودك وكرمك، فأنت أهل الجود والكرم. وربما استحيى الكريم من ربي من تقفل على سماطه كرمه. انتهى كلامه رحمه الله. أنت الذي خلقتنا وفي الأرحام صورتنا وللإسلام هديتنا، إلهنا بأي قدم نقف بين يديك، وبأي لسان نعتذر إليك، وبأي عين ننظر إليك، وأنت قد علمت سرائر أمرنا وختمت على ألسنتنا وأنطقت جوارحنا. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا غياث المستغيثين، ويا قرة أعين العابدين، ويا حبيب قلوب المتهجدين، ها نحن جئناك سائلين منكسرين خاضعين، اقبل توبتنا واستجب دعوتنا وارحم عبرتنا وأقلنا عثرتنا بفقرنا إليك وغناك عنا، بقوتك وضعفنا وبعزك وذلنا إلا رحمتنا وعفوت عنا. من كان يخشى الله جل جلاله فليكثر العذرات في الخلوات، فلعله بعد التدكر والبكاء بدلت له العذرات بالحسنات، وتخفف الأوزار عن منشوره يوم الحساب وموقف الحسرات.